بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحنك سجرني سورة مريم قصة دي مريم وحن ندن بيسي إن لو بشاري ولد ولد كاسنا إلهي وكدق آيات تتك ين حريص إلهي حقي سكتمد arintaas ila dhameeyo kana amran maqdiyan fa hamalatu fantabadat bihi makanan qasiyan fa ajaa al makhad ila jid'in nakhla qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya markii loo bishaareeyay ilaahi qadiisi ya qadartiisi way u hoggaansantay arinkaasna waa aqbashay fa hamalatu markii lagu afuufay ayay xambaartay waa uureysatay fanta badad bihi bi ciisa ciisa ay la fogaatay makaanan meel ay u la fogaatay qasiyan durugsan oo qoomkeediba ka dheeraatay ay ka fogaatay markay aragtay inay xamli wado maxay la wala isweydiinayaa xaqiiq ka keentay ilmaha yaa dhalay ayaduna marka arintaa waa dareemi kartaa jawaabu ma hayso fa hamalatu maryama nabiyullaahi ciisa ayay xambaartay oo uur bay yeelatay markii lagu afuufay fanta badad waa fogaatay maryama bihi ciisa ayay la fogaatay xamligiisa iyadoo wada makaanan meel ay ula fogaatay qasiyan fog durugsan fa ajaaha waxaa u dhibaato geliyey almakhaadu fooshi xanuunkeedii ilaa jidci nakhla geed timira salkeedii ayaa fooshi u dhibaato gelisay oo waxay ku khasbanaatay geedii inay cugsato dumarka waa aragteen markii fooshu ay qabato oo ay xanuunsato waxay ku dhegtaa ama tiir ama xarig ama qofkii markaa ku dhow hooyo iyo qofki ugu dhowey ku dhegaysaa oo yani xanuunkiiba rabtaa inay iskaga baabi'iso. Marka geed timira oo meesha tiilay ayaa fooshi u dhibaato gelisay inay geedka cogsato fa ajaaha yani alja'aha jaa waxaan ku naqeenay imaatin jaa waa yimid laakiin hadda waxaa ku jirta waa loo dhibaato geliyey fa ajaaha almakhaadu fooshi baa waxay u dhibaato gelisay xanuunkeedii ilaa jidci nakhla geed timira salkeeda ama dogobkeedii qaalad markaasay waxay tiri yaa laytani cakwi aniga mittu maan iska dhinto qabla hada xaaladan ka hor intaan waxaan ii imaan maxaan iskala dhiman waayey wa kuntu maan ahaado nasiyan mid la iloobay mansiyan oo laga tegay oo aan wax qiima iyo lahayn oo laska tuura saas maan noqdo. Waa tamani ay tamaninayso in xaaladan hadda ay ku sugan tahay la ibtilayn doono imtixaan iyo su'aal ay imaan doonto markaas waxay tamaninaysaa inay iska dhimato oo ama la sheegin. Qaalad waxay tiri Maryama yaa laytanii allah shallaytadeeda iyo qoomamadeeda mittu ama muttu waa laba qiraw mittu marka la yiraahdo waa maata iyo maatu waa ficil oo facila ah mittu bay ku imaanaysa iyo maata yamuutu muttu ficilkeedana halkaas maqan maan dhinto qabla hada xaaladan ka hor maan iska dhinto wa kuntu maan ahaado nasiyan mid la iloobay mansiyan oo laga tegay oo layska tuuraan wax macnaa lahayn qof aan la sheegin oon la aqoon maan noqdo. Fanaadaaha ilaa markaan dhibaatadiibaa haysa xanuunkii fooshahaysa wax la jooga ma leh dadkii waa ka soo fogaatay هذا الكاس مركيكو هذا الشيء فناداها عيسى يا دواقي من تحتها هوستيدو كدواقي مركي دشاي اي هوستيدي كدواقي ومعجزه لبااد الا اصل في عيسى حمل عيسى يوركيسا وهو معجزه قبلان بش سما انه اسغو ير او هدا امول اد او هادلنا اما هادلك دمو اركي دونا اسغو لسيدو oo wali hadal aan gaarin ayadana mucjiso kale ayadu wala najcalahu ayatan linnaasi wajalnaaha wabnaha ayatan fanaadaha isa ya u dhawaaqay min tahtiha hoosteedu ka dhawaaqay labadeeda maartay lugood markii ay soo baxday oo ay hadalkaan hore ugu hadashay ay u jawaabo u dhawaaqay وحونا كيري ألا تحزني همرقون قوما مدان يشالله تدان يعطاوغان اسكدا ألا تحزني بو كيري نديو ناداها من تحتها فوسيدو كدواقي أو كيري كدواقي ألا تحزني همرقون واحد باتاكما يسمان داي لشي أو إلهي كوكالكياني وحبا همرقون قد جعل ربك ربك وكو يالي تحتك هوستا وكسمايي سريا كل نربي مرينا وبيا كو مريا بيا كو دقه كو قبيسو سكو نظيف عب وحام رغون الا وحده مارتي فولينيا ماله اما علم كسو قبانيا اما وحسينيا ما جرى ددكي دنا كسو فغاتاي tuur ina la tuumin daraade umushana way ogtiin waxay u baahan tahay kaalin badan in wax lagu qabto cunugii qandaqo ayadi maartay wax la siiyo la baxnaaniyo marka wuxuu leeyahay wax faham murugoon dadka yaani maartay wax uu qabalahay oo aad leedahay ma wax la qabto iyo sidaas ku cataabaysid wax murugoon maashan biya ku maraya حق عمتدا وهزي لولول اما روح روح اليك حقاغا waxaa u ruuxda bijid inakhla geeda simir timirta salkeeda ruux ruux oo lul tusaqid alayki waxay ku soo rideysa rudaban mira rudaba jariyan oo la cunayo wanaagsan rudab ku waa timirta markay bislaadka ku dhawaato arudub loo isticmaalo oo timir caadi ah isan noqon markii ay bislaato tamar bay noqotay laakiin waxa ka macaan tahay markay rudub ka tahay faradaha waxa dhawaaqay man tahtaha tarakalana wajirta faradaha min tahtaha iyo man tahtaha wa ism mawsuru wa marka ناداها فاعل كده ومنته ومنكس فناداها وحاو دواقي مريم من تحتها هوستيدا لك دواقي ياك دواقي مركا هوستيدا لما تفسير المفسرين تليهين مدواكي وراء مرني فناداها من تحتها عيسي اي نشهد اي اموشا اي كو اهد با هوستيدا ودواقي كيري الله تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وأزني إليك إلى آخرها تسوى تفسير ولما تفسير كاسوى حدورتي شيخ المفسرين ابن جرير الطبري لأنك معرفت المفسرين تأضيق أواه شيخ أواه وسلف كمدة صدح لي بغل كجرة وتفسير وين له تفسير يعني الطبري لأنك أساسي لها كتكي وأنا معجزة تفسيرك كلا وحوله يا جبريل باهوستيدا كدا واقع ميالك هوسيسا وهذا كان كيري فناداها من تحتها هوستيدا ايا وحا كدا واقع من تحتها قفك هوستيدا جوغي ألا تحزني بكيري ها مروغون قد جعل ربك ربك اغا وحكويا لي تحتك هوستيدا وحو كو سمييي وكو دياريي سريا كل بيا مال بيا مرينا baa lagu sameeyay oo xarada ka cabaysid wa huzi ilayki xaggaagana waxa u lushaa u ruxdaa bijid innakhlati timirta salkeeda tusaaqid calayki timirta waxa ku soo rideysaa dushaada rutaban miro janiyan bislaaday oo aad u macaan oo wanaagsan janiga waa wax ma taaba ee wanaagsan marka tafsiirka uu doortay Ibn Jarir waa Ciise inuu hoosteeda ka dhawaaqay markii ay dhashay taas mucjisada aad ugu fiican una dhow siyaaqa quraanka iyo habka uu ku socday oo damiirka waxaan ku soo marnay fa hamalatu fantabadat bihi makanan qasiyan yaani asaga damiirku ugu dambeeyay ahaay fa kuli un timirtan washrabi biyahana ab waqri aynan ishara qabowso oo wiilkaagii maaratay indhaha ku qabowsadeen farax iyo bagaan bag meeshaada ku joog wax murug la yiraa waxa dhamaadeen fa kuli un mirahan timirta ah washrabi biyahana ab waqri aynan ishaaduna ha qabowsato oo wiilkaaga ku nuurso fa imma tarayinna haddii aad aragtid min albashari bini aadanka xaggiisa axadan qof haddaad aragtid faquulii waxaa ku tiraahdaa innii nadartu anugu waxaan nadray nadarku saasa u naqaana sooma sharad iyo nadar labadaba waa la yidhahaa sooma labadaba waa carabi waxaasaan ku nadray ama waxaasaan shardiyey carabi soomaali maa sidee ku deynaa innii nadartu liraxmaan allah raxmaana waxaan u shardiyey oo u nadray inaanan qofna la hadlin saasaan qaar ku maray oo ku nadray falan ukallima alyawma ama maanta la hadashaa lama dhahayo insiyan bini aadan jin awala ma la garanayn laakiin qof bini aadana inaanan la hadlin baan nadar ku maray iyo sharad iyo dhaar qofka hadii hadal badi uu kugu dhibo hadal yar yaa lagu dhibaa soomaalisaas yidhaah marka qofna ha la hadlin iska aamusaan yidhaah bis waa nabadgelaysaa marka sukuut bas maxaa dadku waa ku dhibayaa ilmaha xagee ka keentay yaa dhalay muxuu yahay yacni waana dhibaysa arrintaas fa imaa tarayinna haddii aad aragtid maryamay min albashari bini aadanka axadan qof faquulii waxaa ku tiraahdaa qofkaas innii nadartu liraxmaan allaha raxmaanka waxaan u shardiyey oo ku nadray sawman aamus sawm waa sukuutu sawmka maxaa waa afhaysi sooma cabitaan iyo maaragtay cunitaan baa laga afhaysanaya soomka min duluuc alfajri ilaa ghuruubi shams imsaak marka kana marka waa afkii baa haysanaya qofna lama hadlay innii nadartu liraxmaani sawman allah raxmaanka waxaan ku nadray oo ugu dhaartay inaan aamuso falan ukallima alyawma oo maanta aanan la hadlin insiyan bini aadan faatat bihi qawmaha taxmiluh sideedii marka ay ku joogtay oo ay biyaheedii iyo maaratay timirteedii u cunaysay markii dadani waxay ka bixi weysay inay timaado oo meesheedii ku soo laabato faatat maryama waa la timid bihi ciise qowmaha qoomkeedii bay ula timid taxmiluhu iyadoo sida oo xambaarsan qaaluu waxay yidhaahdeen qoomkii yaa maryamu maryamoy laqad ji'ti waxaad la timid shay'an waxbaa la timid fariyan oo weyn farig waa farig iyo buhtaan iyo been wax weyn baa la timid tiro la inkiro maana ilmahan xagee keento فوح كبقيس فأتت مريم وحي لتمت به النبي عيسى قومها تلك هذه ولتمت تحمله أيضا السدة أو حمبارسا قالوا قومك وحكو يرادان يا مريم مريمي لقد جئت وحد لتمت شيئا فريا شيء لا أمكاغ أو أد أوين الله إنكره بلتمت قرآن حكوت المامي سورة النساء كسامرني وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما سمع بهتان هو مصبت كان إليهن المام وعل أبا ملك وعلى عبر بهتان بهتان كنا هو بانت آد أوين وقفوا الله كفار هذا ما لسك جواع لولي بلد الشيء مصبت كما قال كلوين حغير العقا حد مرك الويرادو اما يبلا واخ او غيساتاي اي قف هاديش مرك الويرادو واكل دوونت مرك واخ وين با لا تيميد باي كو يرادين يا اخت هارون ولا شي سي ما كان ما اهين ابوك ابها او عمران مريم بنت عمران سوما امرأة صو إنن حلما هين أباها وما كانت أمك هو يدانا ما هين بغيا شرموته وما ونأكسب بكس وجيد وآبئي هو يفيعا ورداه راكتم لكن المان عينا أولتي هارون كمركو حليه هاي نبي الله هارون ما هان نبي موسى نبي الله هارون وقت وريك ورقيه مريم ما سو غاري قرون باو دحيسه لكن وحليين نين وناكسن او هارون ليرادو اي عبادته حقيده او شبهين markaas yiraahdeen ukhta harun ya ukhta harun wala shi say ma kana abuki abaha ma ahayn imra'a saw'in fafhun ma ahayn ninhun ma ahayn wama kanat ummuki هايدانا ما هين بغيا إلا يشرموته ما هين هذا هو حقيقة كنت أول مهر قلت سأوافعنا ين فأشارت إليه نبي عيسى مكبوت المهر أخبار سمت هذا الملايد قفنا الله ما هذا ليسه إني نذرت للرحمن صوما أمس في يوم الدار فأشارت إليه marka asagii u tilmaantay la hadlo ana halka ma soo baxay asaga weydiiya cidda dhashay iyo meesha ka yimid faasharad way tilmaantay maryama ilayhi nabiyullah ciisa ay farta ugu fiiqday oo u tilmaantay qaalu wax yiraadeen qoomkeedi kayfa nukallimu sidee baan ula hadlaynaa man kaana qofkii ahaaday في المهد ضبط صبينا سوى ملوخة الميرة ضبط الغسد سأقول هذا فأقول إياه الميرة كهذا شيء وهذا البعن قارن سأقول هذا الليما أيضنا هذا مركة على مدوى حيوتها هذا مركة سوى مرين فنادها من تحتها نبي عيسين هذا الكصابرات أيض وأقول هذا اللي سياقي هوري كان حوغا اي حوجينين فاشارت اليه وهي اتلمانت نبي الله عيسى قالوا ايرادين معنى كان لا حدل اشاره مد كان لا حدل سؤال اسالك جوابيه قالوا ايرادين كيف نكلم سدابا ولا حدلنا من كان في المهدي مهدي هو قغش يا فراش صبيا قف مارتي نبت كجرة أو نبت سارا أو إلمي رسيم الله هذلنا هذا بك مسورة به قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وسيد دائما أصي الله هذا جوابه نبي الله عيسى أي قومك وجوابه قال وحي لنبي الله عيسى إني عبد الله أنا وحانا هاي أدونك ألا وهذا الكبوه الرأي أو كيري قوم كيسا ما دام أي مارتين بنو إسرائيل أي عام من سنايين قار كمدة إلهي إنو مارتين ولد سمايستي إلهي مكبرية ابن الله بقار آمسيهن قار وحي آمسيهن وصقاب مارتي إله قار وحي إليه وثالث ثلاثة مثل ما هان أنا وأدون الله نهاي قال وحي لنبي الله عيسى إني عبد الله أنا وحنا أدونك ألا ونفتي سوحوصي إنه أدون علي هاي وسنهين إله أما إنا إله ويل إلهنا ماها أسقنا إله ماها لكن وأدون إلهي آتاني الكتاب الله وحو إسيه كتاب يعني ما دام كتاب لسين دونه وحقيقة أيتهاي ونبي أويهاي وحلقة عبري ماضي وحل سيب لكن كتاب هذا الله مسينا ولسين دونه لكن هذا سيئ وابسي شاقب إلهي كتاب أسيد دونا معنوه وصاص المغرى آتاني الكتاب محير هذا قرآن كوحكاه الله يوح حقيقة ونعي دونا ونفخ في الصور بالله ووفيت كل نفس هذا ما نفر من الله أفوف هذا الصور صور هذا لما أفوف وليوه أتى أمر الله فلا تستعجلوه مرك القرآن عبرا ودعي دونا إيمان دونا ما دام أي حقيقيين وحل عبرا سيدي وحد معايرك الله يسوح أعطاني الكتاب كتاب الله يسيي وجعلني نبيا نبي نواهي قد لغي مرك التاس كتاب مرها دي الله يسيي نبينا لقد لغي أدوحي أي أونس بايان أو أهزينا دعنا وحبك الجريد باماشا كموقت ونبي هاي طاهرة وجعلني نبيا إلهي وقد لغي نبي لو وحيودي وجعلني مباركا إلهي وقد لغي مثل بركي أو خير كيسا إيا مارتي وناقص بدنيه أينما كنت مالك استنجوه ولبركيه وخير ونبك تلمانسا وأوصاني الله إيدر دارمي بالصلاة صلاة إيدر دارمي والزكاة زكاة إيدر دارمي ما دمت حيا انت أنوله إن العبادة يستو وصلاة دي هي الزكاة آن بحيه وعلم تعي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين نبي الويري إلى جيردك أغتما هذا رب عاب مركا لاتك الله هي هبل والغا قاضي تكاليفتي أما مارت صلاة هي صوم مدن القملة وحجرما أنبياء الإلهي وأولي العزم قاهات إلى نبي عيسى وكم ديها شنتي أول العزم جاها نبي جانا نوا كمد لبده هذا بوحله ياها عبادة وأنا ودان جوك تيسان إلى أكاديمتي مرق قف لقى قاري تكاليف تشرع جا صلاة يصوم يمجرة ودان حول جا مرة بو مجر أما اللي ملك وكسوت كذا قف كان يعني ما رتي أنت كمتو كني أقفك وما شأنه بالجوعة، ما شكرك وسوت كنا يوم محي، زاجي ضد كل التوابين ولا كذا، نعم محمد مرهين، أنا هو ما رتاي، ما كان وسوت كنا يدك مدينة كنت كذا، أصيغ إمام هاي، أو صلاة ضدك تجيني، ضدك ما بيرو شيء إذا مر كذا، أنا ما كان وسوت كذا، هل كان ترى بس يسي جوعة، خيانة بين أفغانستان، بام. تتكا خيانته ما رجلت أرنتاس قال إني عبد الله آتاني الكتاب قال له وحيسي كتاب وجعلني نبيا إلهي وحيغدق النبي لو وحيوده وجعلني مباركا وحيغي ألمد بركيسا بركض وخيرات فربضا يوح فربضا بو إلهي سيي أينما كنت ملك استنجوغه وأوصاني بالصلاة والزكاة الله يقدر دار ما الصلاة يزكو ما دمت حيا انت نولها وان ما ارتنفت وجرته ان انا كتقين عبادات هذا ما امرك عبادة لقد دينا يا دي انبياء الهي ان لقد دين عبادات وبرا بوالدتي وحوك الله الهي امري ويقدر دار ما وأوصاني بالصلاة والزكاة وبرا بوالدتي والدتي إذا إن أمباري النقضة وإلهي أمري أو إيدر دارمي بعد طاعة الله صلاة دي يزكري كذب وأوصاني بالصلاة والزكاة وحقي على الله حقي والدك نواكا وبرا بوالدتي بوالديه ما هدسك أبا مجرم هو يديس وبار نغري وبرا بوالدتي وحو إلهي إيدر دارمو أمري إنان والدة دي دي هو يدي إنان أبار نمسلم أيه إحسان إيه وناك هذه جرنا وصامرني إبادة الله إيه إلا يسكو حيرو الله استبدقه يعني والدك إحسان كيس إيه برقيس أكو صامرني وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا ibaadi yaa wadaba dhigay ana shukrli wali walidayka walam yaj'alni alla igama yeelin oo igama dhigin jabaran mid wahdirqiya wa khasba oo arhan laawa shaqiyan oo ayaan darsaday shaqiya oo maartay mid aan saciid ahayn waxa jira saciid iyo shaqi وصامر سورة هود فأما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة سعادة الليبان وقفك سواناكسون سعيد قفك كلا الشق وقف أيان درسدي ومارتي آدي آد مالدرك دعي ولم يجعلني إلهي إقامردق جبارا mid maratay arxan laawa oo wax dirqiya oo daalima ilaahay gama dhigin shaqiyan maratay hungobay oo shaqi noqday jabaarku waa nin ibaadada alle iyo taacadii waalidka wixii dhan iska kibriyay oo aan baari ahayn caasi ah falaagobay kaas waa mutamarrid والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وسلام والسلام نبتقلي علي دشيدا الله يالا يوم ولدت ما لنت ليت علي ما لنت السلام أي كجري وإلهي وكن نبتقلي وحلوه مكروها لبسني سيسليم ونبتقلي وكسو أبحي ayada hooyo nina laba joogo wax ka umuliyo male kaliyeen wa salaam markaa ilaahay maartay u naxariistay ilaayad buu ahaay wala najcalahu ayatan linnaasi wa rahma arisi ilaahay la socotay wa salaamu alayya nabadgelyo dushayday ahaatay yawma wulidtu maalintii la dhalay wa yawma amutu maalinta aan dhimanayo wa yawma ub'athu maalinta la soo bixinayo xayan ana nool marka wuxuu ku cadeeyay aayada nabiyullaahi ciisa alayhi salaam adoon alla inuu yahay oo makhluuq ah oo noolal iyo geeri labadaba ay ka imaanaysaa sida binaadanka kala laakiin ilaah ma dhinto xayi وتوكل على الحي الذي لا يموت لكن نبي عيسى dhimanaya sida dadka kale u dhimanaya ilaahay uu sanahay marka taas dalil u ah marka dadkii ku xad gudbay nabiyullaah ciise oo adoonnimada u diido yiri waa ilaah ama waa ina ilaah ama waa mid saddexaad intum waa khaldan yihiin ahzaab ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتر ذلك متكاس مولودك او لو سو شيغا اياتكاس وا عيسى نبي الله عيسى عيسى ابن مريم انا مريم اها هويس لو نسبي قف هويس لو نسبي اسا كجره نبي عيسى ما دام سن ابله لكن ددك كله ادعوهم لآبائهم هو أقصدوا عند الله قفت أبيس لو يروا قولي رادوا إنا هبل هبل ولذلك ذاتك قاركود وعلمة هراء قاربا مارتي هو يدود لو يروا جروا الإجراء ننكاس مركي يعني هو يدود يالغي إنا عان تهي ورقم حديثين تهي مركز حليه ابن فلان ابن علي اما واحد لميده قال كود مركه ديدي جيرين او ارنتاس هويده لو نسبينايو كخلاقي هذا دد علماء يين وخ يقانين لكن سيده لو برتي او مارتي معروف او كنقدي ابي يعني هويدي امارتي او سو هر مرتي او ددكو دجيين ادي مركه معرفه نقطه daruur ahaan la iskaga yeero walaakin hadduu dhibsanayo in la iska daayo marka dhibsiyaaba ka yimid waxa jira marka imaam shaafici rahimahullah nin leeyahay ismaaciil ibnu ibraahim oo dadku ay dhigi jireen ibnu culayya culayadu waa hooyadiis waa ka xanaaqi jiray shaafici marka soo iska ilaalinayo wuxuu dhigi jiray ismaaciil alladhi yuqalu ibnu culayya ninka la yiraahdo anuma dhahay laakiin saasa dadku yiraahdeen marka haddana wax laga yaabo dadka qaarkood in hooyo loogu nisbeeyo ama mararka qaarkood waxyaala maaratay aan jirin sida maaratay markuu qofku dhinto kale waa la raadiyaa wax la yiraahdaa hooyadiis baa la raadiyaa markii uu dhaahro waa akhrinaya talqiin iyo inka sa talqiintu ma aystahay wax dacfi ah oo xadiis daciifa ku yimaadeen oo la ogol yahay in qofku markuu dhimanayo sakaraadka yahay in loo laqino tawxiid laqinu mawtaakum laa ilaaha illa allah xadiis saxiix ah markaas uu dhimanayo rabo in loo laqino oo tawxiidka ilaahay inuu maarata kelimada ku duwo iyadoo la rajaynayo baa agtiisa tawxiidka lagu qaaday markaas marka عبد الله قبص ومن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه مركه وارته مركه قاركود هويدي لا سويدينها يا يو يا نكا هويدي اسم لا يقانا انا فلان بنت فلان ثم خلد ادعوهم لابائهم قيامه ذا لو ييريا هذه قدره فلان ابن فلان بحديثه كنت فلان ابن فلان ابي الله نسبه ادعوهم لابائهم القران كيا شيخ hooyo marka abtir isma gasho hooyo sideeda waalid ku tahay laakiin looguma abtirnayo qofkii lama ogol laakiin nabi ciise waa sidaas loogu abtiriyay oo waa qofka kaliya oo quraanku u sheegay in hooyadiis loo nisbeeyay maadaama aabu u sajil dalika midkaas la dhalay oo mawluudka ah oo aayadka lagu soo sheegay waa ciise nabiyullaahi ciise ciise ibnu maryama مريم ويلكيدي اهاي قول الحق الذي اما قول الحق لبدا واجرا قول الحق عيسى marka waa qaul dhab ah oo run ah inuu kelimadi alle ku dhashay oo bishaarada ku soo marnay bi kalimatin min allah qaul الحق حق وضد الباطل wax sugan marka qowl sugan oo dhab ah jiro alladi fihi yamtaroon qowlkaas oo ay ku shakinayeen oo nabi yaani maartii ciise waa ku shakiyeen yahuud wax yiraahdeen waa ibnu zina alayhi la'natullah nasaarana wax yiraahdeen waa isku khilaafeen qaar wax yiraahdeen ibnullah qaar wax yiraahdeen asagaaba ilaaha qaar wax yiraahdeen thalithu thalatha hooyadiis iyo asaga iyo saddex ku yahay dalika ciisa ibnu maryam qawl alxaq wa qawl dab'a alladhi qawlkaasa fihi yamtaruun ay ku shakinayeen waxa kale lagu fasiraa qawl alxaq yani waa min asmaa'illaahi alxaq baa ka mid ah marka waa qawlkii allow qawl alxaq yani waa allah qawlkii alleh alladhi fihi yamtaruun ما كان لله الا ماله وما هبونا الهي ان يتخذ من ولد المهر سميست الهي وما هبونا مناسب وما اهن جائز وما اهن لائق وما اهن وما عنتت الهي ما كان لله ونفي ما كان لله يعني ما يجوز لله وما يصح وما ينبغي ما هبونا وما أنصحيسه لائق ما أن إلهي أن يتخذ من ولد إنه ولد سميسته سبحانه ألغه في وكعب لأيه ولد ولد محلو سميسته باهي سوما إلهي ما أبهنب إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا وحان أو سماوات إيا أرض إيا مخلوقات بو إلهي أبو ري ولد كفلية ولد كحبها وفكا مسكين كاه وبرر مركو جرده أما قبوبه ما أردت مصوشة قينة وحكينة لكن إلهي ولد كحبها إذا قضى أمرا أمر مركو الله حكمه فإنما يقول له أمر كي حكوله يكون أهاو فيكون وأهانه والإله أضانه إنه إراديه أما إيجاديه سلاسو أمر كاسو بحنايا سلاسو نغان كن فيكون سنبي عيسى بعد قلش ما كان لله أن يتخذ من ولد إله وما هبانا جائز وما أهان وما أنصحي إنه ولد سميسته سبحانه إله أي كشاقان ضدك حد قدبي او الهي ولدك النسبيه وكو فنيهي اذا قضى امرا امر مركو الهي دونه انو حكمه فانما يقول له امرك وحكله يا يكون اهاو فيكون واهاني مركي لغا سو هادلي سوره ال عمران قصه نبي الله عيسى هذلدان هذلله ميدا بالو غبغبيه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فلا تكون من الممترين الحق من ربك مركب إلا متى قول الحق الذي فيه يمتر إن لا تفسير كاس أجره أو حق الله بضب الإدلاق كره وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وإن الله معبود كحق ربي وخالق يعني أبو ري وسيد كيجي وعليه أجاجني ربي بمعنى المصلح وبمعنى الخالق وبمعنى السيد انت والو إدلاف ربي أيوه عليه أبو ري وإمام لي وربكم أذنك ربي جنيو أنا عيسى نبي الله عيسى ربي أبو ري أذنك إذا أبو ري مركانو ربي ميه الدوم بانهاي إن الله ربي وربكم الله وربي أنا أبو ري أذنك إذا أبو ري فاعبدوه أستقع عابد أنا عبادة مليهية هذا صراط كان واجد مستقيم توصل وحنبي عيسى وقوم كيس أمري markii uu yaraa waa hadalkiisa uu la wada kow laga soo bilaabo ila intaan dhan waa hadalkii Nabiyullaah Ciise uu sheegay inuu asaga iyo ayagaba uu Rabbi u yahay ibaadadiisana laga marmaan ay tahay Alle wa inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduuhu hada siratul mustaqim wa wadatoosan Rabbi in la caabudo فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فاختلف الأحزاب فاختلف وحا اسخلافي أو اسويدارتي أو اسديدي الأحزاب كوي اسبهيستي من بينهم نحن ذا اسخلافي أحزاب توا كوي أهل كتاب كأهاي أو يهود يا نصارى Isa markuu sidaa wax u soo cadeeyay oo uu cadeeyay inuu yahay Abdullah wa rasuuluhu wa kalimatu alqaaha ila Maryama wa ruuhun minhu ayagii wax ku khilaafay oo qoro wax yiraadeen yahuud wa waladu zina qoro kale wax yiraadeen oo nasaaradi kamida waa ibnullah kuwa wax yiraadeen أستقابا مارتي إلها ونوع إلان ثالث ثلاثة خلاف قدوك أسكو خلافين هل رأيي مقادا أو صحدا هاي ونوع إلان وعبد الله ورسوله وأنا قولك صحدا ونصارى قائبت صحدا سلاسة قبان مسلم كنا سلاسة قبا ولذلك مركي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هي صحابة له جروتي حبشي مركي التقان ونجاش التقان قريش ما كدبت مد ووفتي صدرتي عمرو بن عاص يرقل مده بيصدران وعيرادين جعفر يرقل صعد وحي كأمن سيهين يعني نبي الله عيسى بل ويدي نجاش واسكوية ري حكى امسنتي اي كيري سوره مريم ومركه قبصدي جعفر او اجهديي او اخريي مركي او دمهيي بمارتي او يين لا دحان كوي اساقفده هاي ودادد نصارده وحونه يري نجاشي وحنا محمد وليمد يا نبي عيسى وحا وليمد هل درشده كسبخ اسو سو عبد الله ورسوله baayay ku qabeen kuwa saxda ah muslimku saas u qabay laakin kuwa kala weecday oo faqtalafa ahzaabu min baynahum faqtalafa wa has khilaafay al ahzaabu kuwa imaratay xisbiyada ahay min baynahum dhaxdooda iska khilaafeen ahzaab taa hadii jarwal go'do wax kuma ogaa kuwa hada jooga Soomaaliyeen midba ra'yi gaar wata iyo maratay manhaj gaar ah هي فكرة قارة أي قبان أما قارة هالنقدين أما حتى كوة مسلم هالنقدين لا بأس راعي سماله معارض إيه محافظ إيه قرب بذع إيه مارتي مدك تفق إيه وح حلاثة رغوة المامة بذع بحائي ولا يسأل قلمة معايا لوحي كم دي سيهين ماها وح دينة ووحك للرأي أي أسكدوا ديهم إيه مصالح أي قارة فاختلف الأحزاب من بينهم فويل فوق إهلاك للذين كفروا كوا قاروبي بأهلاك أسقنا ذي من مشهد يوم مال حاضر الدين عظيم اليوم كسوي معنى أنت قيام هذا مركي أي تقام وحاوية الأهلاك يا بابا يا عذاب ما دام أي هو افتراضان نبي إله أصدره oo maaratay urul azm kamid ah oo been ka sheegeen zina ku sheegeen waxaan munaasab ahayn ku sheegeen ilaah ku sheegeen qaar kood qaar yiraahdeen waa ina ilaah waxaas marka cadaab ka ratimo fa waylun halaag iyo hoog lilladina kafaru ku gaaloba halaagaas usugnaaday min mashhad yawmin maalin haadirideeda iyo goob joognimadeeda mashhad waa xuduur tagitaanka maalintaas baacda ugu sugnaday qiyamkaas oo cadiimin weyn wa marka tahdiid iyo waciid aad u daran dadkii Ilaahay ku been abuurtay oo sheegtay in walad Allah u leeyahay qiyaama marka loo kaadinaya markii qiyaama la gaarana cadaabkaas sugay in Allah la yubli lidh-dhalimi hatta idha akhadahu lam yuflitu dhalimki Ilaahay wuu sugaya wa loo kaadinaya wa la daajinaya sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum innaka idimatin markii la qabtana lama sii deynayo waxa nabigu uu xadiis saxiixayna ku sheegay bukhari muslim la ahad asbar ala adhan sami'ahu min allah ilahi wuxuuga sabar badan dib uu maqlay cid uga sabar badan ma jirto innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim waxay u yeelan ilaahay walad bay u nisbaayeen isla markaasna ilaahay ba arzaaqaya oo caafimaadinay waxay ku noolaan lahayn asaga siinay asaga maarta caafimaad siinay asaga awlaad siinay asaga u barwaaqaynaya waa dhib marka in ilaahay loo nisbeeyo walad adiyadu maadaalka ilaahay waa u kaadiyay wakaayin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima badana qari inta loo kaadiyay ayda zalimada thumma akhadtuha wa ilayya al-masir markaas qabtay anaana la isoo laabanaya marka maalinta qiyaamada sidaas la sugaya mashhad yawmin adheem ba sugaya gaalada waana wixii ay ku iftaroodeen oo ilaahay maarta ku been abuurteen أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أسمع بهم قالوا مقل بدنا أسمع بهم وفعل تعجب يعني محاكم مقلوا مقل كوذو آدب مارتو حمقليان وأبصر يعني وأركيان yawma ya'tunana maalinta ino iman doonaan maalinta si fiican bay wax u arkayaan adduunyada hadda qaafil ay ku jiraan wax uma jeedaan xaqi ma fiirinayaan yaani maskaxdooda kama shaqaysiinayaan laakiin maalintaas ay xaqay yimaadeen aragooda iyo samcigooda si fiican u shaqeynay hadda maanta ma shaqeynay laakiin adduunyada markuu joogo yaani wax jira ma ahan si fiican ugama shaqaysiinayaan ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم مدح فورينيان عند ربهم مرك إلهي ارتقان ربنا أبصرنا وأعرقنا وسمعنا ومقلنا وإحنا رشاق ووجدنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنوا وإلينا هن العلي عمل ونعسن باسما يسنعنا فبصرك اليوم حديد أدبو ما أنت أصوفيسيني هاي أرقاو سفي عمباه أركيس اللي لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غضاءك فبصرك اليوم حديد وعلوحي ما رتي الدوال صارنا وعلى فايدي ما أنت سفي عمباه أركيسا قيامة الله الشيغي هي نارة الله الشيغي اللوجي هي سود بنيسا وماشا حركة الوهي وملايتي علينيسا إذا رأت من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين أي أصبح حرنا كدوبا إذا ما ركبت مركلة دجينة ويشكو أنت أصحبه وصاقبته بأي أصبح دوبا هم ركبت وراء النار مركز دعوا هنالك ثبورا هلاك بمركب ويارن إلي ما أمرت عطوه أسمع بهم وأبصر يعني مارتم حاكم مقرة ما ننتاس أي إيمان أيام قيام هذا يعني مقل كوذا يأرق وصفع عنه شقين أيام أدب وحوارك أيام أسمع بهم يعني مارتم مقل كوذا أدب ودرين أيام وأبصر أرق وذا أدب ودرين أيام يوم يأتوننا ما ننتنوا إيمان دونا لكن الظالمون ضدك ظالمين تاء قاردوا اليوم ما أنتي في ضلال مبين وحيك سجين بارعة ما أنتي والدنيا ذات الجوغان والنسيه لكن ما أنت اسمك أركان وإلو شيء oo ay sidi ku yimaadeen markaas ay leeyeen ha wax maana la celiin aan wax fiican soo sameysan waa goorme laakiin dhalimoon al yawma dadka dhalimiinta maanta iyo fi dunyada hada laga hadlayo adduunyada la jooga dhalimiintu fi dalalin mubiin waxay ku sugan yihiin baadi cad oo waxna ma maqlayaan waxna ma arkayaan aqligoodana ma aratay وحكما قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم وحاد قدكتا يوم الحسرة ما أنت شليتها إيا قوم ماذا إيا ما أرتقع مغنينك أو غفوا لي حسس لي رواي وأنذرهم وحاد قدكتا خلائق ذا يوم الحسرة قيامة ومعبانتا يوم الحسرة يوم القيامة يوم الآزفة يعني مقعدة سبضان إلى هذا ما أنت مركز شليتها إيا قوم ماذا إذ قضي الأمر مركي أمرك الله حكمه أولك لساره أهل الجنية إي أهل ناركي أو قلو الباء الله تلقى لي مركي التقى أهل الجنة هنا جنة ذا قلان أهل نار كنا نارت ذا قلان مركز وقومه هي حسرة هي ندام هي ما ارتفر يا قريس إذ قضي الأمر مركي أمر كلا لما يي وهم ما ارتي أيجو يوم كاس في غفلة هل ما بيك جسوجين إلا جد جي وهم لا يؤمنون ما نرمين يا الدنيا الجوعان هذا غفلة كجيران وهم في غفلة يوم كاس مركا لا يري مارتي وإمام دوانا غفلة كجسوا جيهن الدنيا ده مركي جوعان وحلو جد جي ما أيسن مارتي ولين وهم لا يؤمنون من الرومين أيام أحاديث صحيحة النبي وكشع عليه الصلاة والسلام وبخاري مسلم أي وريان إن لكان أيه مركي أهل جنوه أي جنادة قلان أهل نار كل نارت أي قلان أيه وحال لكان أيه موتكي أستغو أؤاق وان ملك موتكي لكان أيه مركز أهل قورع أيه مركز أهل قولي أيه ما تغاني يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت غير كده ما يستمره الدنيا هذا غيري واجرته وغفل بك بقيه لكن حقه وحل ليهي قرول بأهل جنة موت مجره ما أنت كدب بيه وكالك أسره قورعي أهل نار موت ملا ما أنت كبعد وقال ما تأذقوا دي الأمر وامرك وقال الحكومي وحكدن بيه ملا قرول بسيدو ذيكو أهانيسا وخلود في النار يا خلود في الجنة لما أسألوك لجره إنا نحن نورث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إنا نو نحن أنغا نورث الأرض لولك نحلينا ومن عليها يدش سارناي أردد أنغا نحلينا ونصر الله من أيان وإلينا يرجعون أنغا نمارتي لنصر الله من أيان الدنيا dhalkii alay ku tagaysa asaga awal abuuray asaga maartay dadkan ku abuuray qof kasta markaa waa dhimanaya ilaahay in baabaq noqonay inna anagu nahnu anagu ira alla narithul arda dhulki baan dhaxleyna oo ali khaliqahay maligahay mutasarrifka ahay ba dhaxleya waman calayha iyo wixii dusha saarnay ardada خلائق وردن وهلاك سميان وإلينا يرجعون أنا حقنا أنا مارت الله سوء إلينا يا خلائق ذي وردن ilaahay ba marka baaqi noqonaya asaga haakim ah id marka id dulmi karta ma jirto sidaas ayna ku dhamaatay oo dunyadii alla uu ku dhaxlayaa wallahu a'lam.